قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي، وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد، والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك كما في شرح المهذب، وصوب في الروضة الجزم بالقديم. فهنا يتكلم على من مات عليه الصيام. من مات عليه الصيام هو أحد اثنين: إما هو معذور في ترك هذا الصيام، وإما غير معذور. من مات عليه الصيام هو أحد اثنين: إما معذور بتركه لهذا الصيام الذي مات قبل أن يقضيه، أو ليس معذور. طيب، وفي الحالتين هل استطاع أن يقضيه فلم يفعل، ولا لم يستطع؟ هو ترك الصيام لعذر، لكن هل استطاع بعد رمضان أن يقضيه فلم يفعل حتى مات، ولا لم يستطع، يعني استمر العذر إلى أن مات؟ وكذلك الذي ليس له عذر، لم يصم في رمضان بغير عذر، يعني تجرأ وأفطر في رمضان بغير عذر، هل استطاع أن يقضيه قبل أن يموت ولا لم يستطع؟ قد وقد، يبقى اثنان في اثنان باربعة، يبقى معذور استطاع أن يقضيه فلم يفعل، ومعذور لم يستطع أن يقضيه حتى مات، وغير معذور استطاع أن يقضيه فلم يفعل أو لم يستطع حتى مات، أربعة. فثلاثة منهم لهم حكم، وواحد لهم له حكم. من ترك الصيام بلا عذر، وكذلك ترك القضاء، فهذا عليه الإطعام وعليه الفدية، عليه القضاء وعليه الفدية، وعليه الإثم طبعا. أما الثلاثة الأول الذين هم من تركه بعذر واستمر العذر حتى مات، أو تركه بعذر ولم يستطع تركه بعذر ولم يستطع القضاء، الأول من تركه بعذر واستمر العذر حتى مات، أو بعذر ولكنه لم يقضه حتى مات، أو الذي تركه بغير عذر ولكنه لم يستطع قضاءه حتى مات، فكل هؤلاء الثلاثة لا فدية عليهم. هذا سأتكلم عليه الآن. فقال والمحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ومن مات إلى آخره، أي وهو مسلم، من مات وهو مسلم، كما قيد به في القوت، كتاب القوت من كتب الشافعية، زاد هذا القيد: من مات وهو مسلم، بخلاف من مات وهو والعياذ بالله مرتد. فالقوت كتاب للأزرعي، قال: وهو كتاب للأزرعي. والتقييد به ضمير يعود على المسلم، التقييد بالمسلم وهو مسلم لبيان محل الخلاف بين القديم والجديد في تعيين الإطعام وجواز الصوم عنه، اللي هو بين القديم والجديد. المذهب القديم وهو الأصح المعمول به أنه يجوز الإطعام عنه، يجوز الصوم عنه، عفوا، يجوز الصوم عنه. من مات عليه الصيام يجوز الصوم عنه ويجوز الإطعام. مذهب الجديد لا يقول بالصيام، يقول فقط الإطعام. مذهب الجديد وليس عليه العمل. من المسائل النادرة حوالي 18 مسألة العمل فيها على القديم. المذهب الجديد في هذه المسألة من مات عليه الصيام أطعم عنه ولا يصام عنه. المذهب القديم يجوز أيضا أن يصام عنه، بل هو الأحسن حتى، بل هو الأتم يعني المندوب. فهذا الخلاف يتأتى بين الجديد والقديم إذا كان الميت تاركا الصيام أو عليه الصيام مسلم، ولا يظهر هذا في المرتد. فالخلاف الذي بين القديم والجديد هو في من مات وعليه الصيام حال كونه ميتا مسلما. مرة أخرى، أي وهو مسلم كما قيد به في القوت، وهو كتاب أزرعي. والتقييد به لبيان محل الخلاف بين القديم والجديد في ماذا؟ في تعيين الإطعام، ده مذهب الجديد، وجواز الصوم عنه، ده مذهب القديم. مذهب الجديد يتعين الإطعام ولا يجوز الصيام. مذهب القديم لا، يجوز الأمران، يجوز الإطعام ويجوز الصيام. فهذا الخلاف في من مات وعليه صوم وهو مسلم. ياء واحدة لتعين الإطعام، والنسخة الأخرى القديمة ياء واحدة ولا اثنين ياء؟ لماذا لا تنبهني في تعين؟ تعين وتعين، النسخة القديمة تعين أحسن، في تعين ياء واحدة يعني. قال: وأما المرتد فيتعين فيه الإطعام قطعا. إذا المرتد لا خلاف في أنه لا يجوز الصيام عنه. لماذا؟ قال: لأن الصوم نيابة عنه. طيب ماله؟ قال: وهو لا يصح منه. آه صح، المرتد نطعم فقط، لا يجوز أن نصوم عنه. لماذا؟ لأن الصيام نيابة عن الذي مات ولم يصم، والمرتد لا يصح منه صيام حال ردته، فلا يجوز أن نصوم عنه لأنه مرتد. هو نفسه لم يكن يصح منه حال الردة، لا يصح منه الصيام، فلا يجوز أن ينابى عنه في هذا الصيام. واضح؟ يبقى الخلاف بين الجديد والقديم في جواز الصوم من عدمه إنما هو في من ترك الصيام وهو مسلم، أو من فاته صيام لم يصمه حتى مات وهو مسلم. أما المرتد فيتعين الإطعام ولا يجوز الصيام عنه، لأن الصيام نيابة عنه وهو لا يجوز منه لأنه مرتد. في أي سؤال؟ قال: ولا يخفى أن الكلام في البالغ. إذا من مات عليه الصيام هو مسلم حال كونه أيضا بالغا. ولا يخفى أن الكلام في البالغ، من أين أخذه هذا؟ قال: أخذا من قوله وعليه الصيام، من مات وعليه الصيام، ودون البالغ يعني المميز ليس عليه صيام، هو يستحب منه الصيام لكن ليس عليه، لأن كلمة عليه فيها معنى الإلزام والوجوب ولا إلزام على الصبي المميز. طبعا ودون المميز يعني الأقل من المميز ليس عليه الصيام ولا يسحب منه أصلا، ليس من أهل التكليف. لكن المميز وإن لم يكن من أهل التكليف إلا أنه يستحب منه الصيام تدريبا وتعويدا، ولكنه لا يلزم ولا يجب. إذن لو مات هذا المميز وعليه الصيام، لا يقال عليه الصيام، عليه الصيام دي في البالغ، يبقى إذن لا يدخل معنا أصلا. يبقى الكلام في غير في البالغ يعني في غير المميز. قال: ولا يخفى أن الكلام في البالغ، من أين أخذا؟ من قوله وعليه الصيام، لأن المراد وعليه صيام واجب، وغير البالغ ليس عليه صيام واجب، وغير البالغ ليس عليه صيام واجب. قال: ودخل في عمومه الذكر والأنثى. يبقى من مات من ذكر أو أنثى وعليه حال كونه مسلما، حال كونه بالغا وعليه صيام، فيه الخلاف بين المذهب الجديد والقديم. الجديد يعين له الإطعام، يعين الإطعام عنه، والمذهب القديم يجوز مع الإطعام الصيام. في أي سؤال؟ قال: وعليه صيام فائت، أي والحال أن عليه صياما فائتا، فالواو للحال، وعليه بل واو للحال، وجملة عليه صيام فائت جملة حالية في محل نصب. قال: والحاصل أن الصورة أربعة. ليه؟ قال: لأنه إما أن يفوت، إما أن يفوته الصيام بعذر أو بغير عذر، وعلى كل حال من الحالتين، يعني إما أن يتمكن من القضاء أو لا، مش أولا أو لا، يبقى اثنان في اثنين باربعة. قال: فيجب التدارك في ثلاث منها، وهي ما إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا، وما إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء، يعني طبعا ولم يفعل لأن مات وعليه الصيام، ولا يجب التدارك في سورة واحدة، وهي ما إذا فاته بعذر ولم يتمكن من القضاء. وكلام المصنف شامل للثلاثة الأولى، مصنف اللي هو الماتن أبي شجاع، كلام المصنف يعني إذا قرأت ما بين الأقوال تجد أن كلام المصنف يشمل الثلاثة الأولى فقط ولا يشمل الحالة الأخيرة، هو يتكلم عمن يتدارك فوات صيامه بإطعام، فهذا يطبق على الثلاثة الأولى فقط، اللي هو من ترك الصيام بلا عذر سواء قدر على قضائه أو لم يقدر، ويشمل ما لو تركه بعذر وتمكن من القضاء ولم يفعل، ولا يشمل الحالة الأخيرة التي تركه بعذر، الذي تركه بغير عذر الذي تركه بعذر ولم يتمكن من القضاء لتواصل العذر معه، كأن كان مسافرا، كأن كان مريضا واستمر مرضه بعد رمضان إلى أن مات، أو استمر سفره بعد رمضان إلى أن مات، فهذا لا يدخل في كلام المصنف. الشارح بقى ابن قاسم أدخله تعسفا مع كلام المصنف، ولذلك كلامه لا يستقيم مع كلام المصنف. اقرأ كده ما بين الأقواس لو سمحت فقط، اللي هو كلام أبي شجاع وحده. قال: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه أو أطعم عنه لكل يوم مد. خلاص ده كلام المت. من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. الإطعام لا يكون إلا في الحالات الثلاثة، لا يكون في الحالة الرابعة، حالات الثلاثة التي يتدارك أو تتدارك بالإطعام هي في الحالات الثلاثة، حالات الثلاثة اللي هي تركه بغير عذر سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن، يبقى حالتين. حالة الثالثة ما لو تركه بعذر وتمكن من القضاء ولم يفعل، هذه الحالات الثلاثة هي التي تتدارك بالإطعام والتي يحتملها كلام المت. أما الحالة الرابعة وهي ما لو تركه بعذر واستمر العذر إلى أن مات فلم يتمكن من القضاء، فلا تدارك فيها، لا تتدارك بالإطعام ولا يشملها كلام المت. فالشارح ابن قاسم رحمه الله ورحم الماتن أدخلها، انظر كيف فعل، اقرأ الكلام على الهامش. قال: ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، بدأ يدخل بقى التفصيل، كلام الماتن ليس فيه هذا، لكن أدخله، بدأ هيدخل بالعذر هيدخل بقى بغير عذر. قال: من مات وعليه صيام، أدخل كلمة فائت الشارح، فائت من رمضان بعذر، ده كلام الشارح، كمن أفطر فيه، ده مثال للعذر، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات ده بقى ده الرابع الذي لم لا يدخل اصلا في كلام المثل، الذي لا يقبل التدارك. الشارح ادخله رغم ان كلام المتن لا يحتمله، فادخله وانتهى منه. قال: من مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن افطر فيه، اي في رمضان، لمرض ولم يتمكن من قضائه. ازاي بقى؟ استمر المرض، افطر في رمضان مثلا في اليوم الاخير من رمضان، في اخر خمسة ايام من رمضان، وفي شوال لا يستطيع الصيام، يوم اثنين شوال قلنا له اقضي ما عليك من رمضان، قال انا لازلت مريضا فلازل معذورا، يوم ثلاثة شوال لازلت مريضا، يوم اربعة شوال لازلت مريضا، يوم خمسة شوال مات. يبقى افطر في رمضان بعذر واستمر عذره الى ان مات، يبقى لم يستطع من القضاء. ما الحكم؟ قال: كأن استمر مرضه حتى مات فلا. نعم، كأن، حط همزة بس، كأن مش كان، هي مش مكتوبة كان، هي مكتوبة كأن بس لا يضعون الهمزة. كأن استمر مرضه حتى مات، ما الحكم؟ قال: فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. يبقى هذا الذي أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات، يعني لم يستطع من القضاء قبل أن يموت، لا إثم عليه، لأنه لم يهجم على حدود الله ولم يخترق حدود الله ولم يرتكب ممنوعا، بل هو مرخص له في الفطر ولم يستطع القضاء لاستمرار عذره، فلا إثم عليه. كذلك لا فدية، يعني لا نحتاج إلى أن نخرج من تركته فدية، نقول هذا الشخص مدين لله تعالى لأنه لم يصم ثلاثة أيام فعليه في كل يوم مد، يبقى ثلاثة أمداد، لا نقول له هذا أو لورثته هذا الكلام، ليس عليه فدية أصلا، لا يتدارك بفدية لأنه أفطر بعذر واستمر عذره، يعني لم يتمكن من القضاء إلى أن مات. هذا الحكم، هذا النوع اللي هو النوع الرابع، أدخله الشارح في وسط كلام المتن بما لا يحتمله المتن. كلام المتن خاص بما يتدارك، وهو ثلاثة أنواع: من أفطر بغير عذر نوعان، سواء من استطاع القضاء أو لم يستطع، ومن أفطر بعذر ولكنه استطاع القضاء فلم يفعل. هذه الثلاثة هي التي تتدارك بالإيه؟ بالإطعام، التي قال فيها المتن مرة أخرى. المتن يقول: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. يبقى كلام المتن يختص بالثلاثة فقط التي فيها التدارك، وكلام الشارح زيادة أدخلها ولا يحتملها المد، ولذلك يسمونه حل، يسمون هذا الذي فعله الشارح يسمونه حل معنى لا حل إعراب. طيب نكمل الكلام، كلام الشارح: وإن فات كلام الشارح، وإن فات بغير عذر، إن فات صيام رمضان على هذا الميت بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه، أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام. نعود بقى إلى كلام المحشي لتفهم القصة أو ليوضح لك هذه القصة. المحشي وصلنا إلى قوله: وكلام المصنف شامل للثلاثة الأولى دون الصورة الرابعة. كلام المصنف أبي شجاع شامل للثلاثة الأولى دون الرابعة. قال: والشارح أدخلها في كلام المصنف وجعل حكمها من عنده، وجعل حكمها حكم الصورة الرابعة من عنده. من عند مين؟ من عند الشارح، صح، من عند الشارح، لأن حكم الذي وضعه الماتن أنه أطعم عنه الولي مد أطعم عنه الولي مد طعام، والصورة الرابعة ليس فيها إطعام، ليس فيها فدية، إذن أدخلها الشارح ووضع حكمها الشارح، فكلام المتن لا يحتمل. أنتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ تفهمون ما أقول؟ قال: ودون الصورة الرابعة، والشارح أدخلها، أي الصورة الرابعة، في كلام المصنف وجعل حكمها من عنده، ثم دخل على بقية كلام المصنف بما فيه قصور. ثم دخل على كلام المصنف أو على بقية كلام المصنف بما فيه قصور. ليه فيه قصور؟ قال لأنه يشمل كل الثلاثة التي يجب فيها التدارك. لأنه لا يشمل، أحسنت، فتح الله عليك، لأنه لا يشمل، صح؟ لأنه لا يشمل. لو رجعت إلى كلام الشارح مرة أخرى بعدما تكلم على أنه ولا تدارك بالفدية، الشارح قال إيه؟ وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، إلى آخر الكلام. فالشارح تكلم عن التدارك في حالتين: حالة ما لو فات بغير عذر ومات قبل التمكن من القضاء، قال وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه، الله، دي حالة واحدة حتى، وإن مات أو عفوا وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه. طب ما في حالتان أخريان: حالة ما لو فات بغير عذر ومات بعد التمكن من قضائه ولم يفعل، معنى حالة ما لو فات بغير عذر يعني أفطرت لي والله ما لوش عذر، لا مرض ولا سفر، اللي هنا ومات قبل التمكن من قضائه يعني لم يتمكن، لأنه مات يوم 2 شوال أو 1 شوال أو يوم 10 شوال ولكنه كان معذورا، من 2 شوال إلى 10 شوال كان معذورا لم يتمكن من القضاء، هذه حالة. حالة الثانية: أفطر بغير عذر وتمكن من القضاء ولم يفعل. والحالة الثالثة أنه أفطر بعذر، يعني كان مريضا أو مسافرا ولكنه لم تمكن من القضاء ولم يفعل، أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ومات يوم 5 شوال وكان صحيحا مقيما قبل ذلك في 4 شوال و3 شوال و2 شوال ولم يفعل. 3 أحوال. الشارح تكلم عن حالة واحدة فقط التي فيها التدارك رغم أنها 3 أحوال. إذن حتى الأحوال التي فيها التدارك التي يحتملها كلام المتن، المتن بيقول الحكم إيه؟ أطعم عنه أو أطعم عنه لكل يوم مد، هذه تصدق على 3 أحوال. الشارح تكلم على حالة واحدة ففيه قصور. يبقى الشارح فعل شيئين: أدخل في كلام المتن ما لا حكم له وجعل الحكم من عنده، ثم جعل حكم الماتن على حالة واحدة في حين أنها تحتمل 3 أحوال، يبقى فيه قصور من وجهين. نقرأ الكلام المحشي مرة أخرى. قال: ولا يجب التدارك في صورة واحدة وهي ما إذا فاته بعذر ولم يتمكن من القضاء. قال: وكلام المصنف شامل للثلاثة الأولى دون الصورة الرابعة، والشارح أدخلها في كلام المصنف وجعل حكمها من عنده، ده أول شيء. ثم دخل على بقية كلام المصنف بما فيه قصور. ليه فيه قصور؟ قال لأنه لا يشمل كل الثلاثة التي يجب فيها التدارك. التدارك في 3 صور الشارح جعلها في صورة واحدة. قال: فقد حمل المتن ما لا يطيق مع ما في صنيعه من القصور. حمل المتن ما لا يطيق لأن المتن تكلم على التدارك وهو وضع شيئا ليس فيه تدارك، والقصور جاء من أنه جعل كلام المتن على حالة واحدة وهي في الحقيقة لثلاثة أحوال أو 3 صور. فكان الأولى، قال المحشي، فكان الأولى أن يجعل كلام المصنف شاملا للثلاثة المذكورة ويجعل الصورة الرابعة من مفهومه لأنه لا يحتملها. فتأمل يعني إيه من مفهومه؟ يعني مفهوم المخالفة. يقول له كان الأولى إيه؟ البيجوري المحشي يقول: لو أنا من مكان الشارح، أو أن لو أن شارحا يريد أن يخدم المتن خدمة قصوى مثلى، كان عليه أن يجعل كلام المتن شاملا للثلاثة صور، ثم يأتي بالمفهوم مفهوم المخالفة ويقول أنه وعليه فمن مات وقد أفطر بعذر لم يتمكن من قضاء قبل أن يموت قضاء رمضان قبل أن يموت فلا إثم عليه ولا تدارك، يجعله من مفهوم المخالفة. لكن الشارح ما لم يفعلها فيه قصور من وجهين، وصوابه أو لو أراد أن يرتكب الطريقة المثلى في الشرح أن يجعل كلام المتن شاملا لصور ثلاثة، ويجعل الصورة الرابعة التي ليست في كلام المتن من مفهومه، من مفهوم المتن، مفهوم المخالفة للمتن. إذا كان التدارك في ثلاث صور يبقى مفهوم المخالفة أنه لو كان قد مات عن صيام بعذر لم يتمكن من قضائه فلا إثم ولا تدارك، يبقى هذا يجعله من كلام من مفهوم كلام المتن، ويكون قد خدم المتن خدمة قصوى ومثلى. في أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ حد مش فاهم؟ تفضل. من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، معروف من المذهب كده، معروف أن الإطعام لا يكون إلا في صور ثلاث. فإذا أردت أن تشرح هذا الكلام المختصر الوجيز أنت الشارح، تعرف أن هذا يشمل ثلاث صور: صورة ما لو مات بعذر وكان يستطيع أن يقضيه فلم يفعل، أو بغير عذر بحالتين من المذهب. لا، نفس الكلام المتن لا، لكن العالم بالمذهب يعرف هذا. فلم إذا شرح كان من المفترض أن يشمل أو أن يستوعب الصور الثلاثة في شرحه، ويأتي للصورة الرابعة ويجعلها مفهومة مخالفة، يكون كده كلام المتن صحيح 100% وشامل للأربع صور، شامل الأربع صور: الثلاثة بالمنطوق والرابعة بالمفهوم. يعني كلام المتن يشمل أربع صور: ثلاثة بالمنطوق والرابع بالمفهوم، مفهوم المخالفة. لكن الشارح لم يساعد في هذا، لم يساعد في إظهار قوة المتن. المتن قوي ويشمل أربع صور: ثلاثة بالمنطوق وواحد بالمفهوم. كلام الشارح لم يكن وافيا بهذا، أو لم يظهر قوة المتن. في سؤال آخر قال: من رمضان، من مات وعليه صيام من رمضان، فبيقول ليس بقيد. المحشي يقول ليس بقيد، بل المدار على كونه واجبا سواء كان من رمضان أو نذر أو كفار. يبقى المدار على الواجبية، المدار على الفرضية، والفرضية تتحقق بترك صيام رمضان، ترك صيام نذر لأنه واجب أيضا وفرض، فرضه هو على نفسه، وترك الصيام كفارة. كل هذه واجبات لو تركها أحدهم، أحد المكلفين، تنطبق عليه الأحكام التي معنا، فليس خاصا برمضان. هناك في الكفارة العظمى هو من وطئ في نهار رمضان دون غيره من الواجبات، فمن وطئ في صيام نذر فلا كفارة عظمى عليه، ومن وطئ في صيام كفارة فلا كفارة عظمى عليه. من وطئ حتى في كفارة في قضاء رمضان، من وطئ عاملا في قضاء رمضان لا كفارة عظمى عليه، فقط خاص برمضان الحال، في رمضان في أداء رمضان، لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غيره من الواجبات. لكن هنا لا، هنا من مات وعليه صيام واجب أيا كان نوع الصيام الواجب، رمضان كفارة نذر، فيه الأحكام بقى، الصور الأربعة التي معنا: ثلاثة فيها تدارك وصورة ليس فيها تدارك. ولذلك قال: من رمضان ليس بقيد، بل المدار على كونه واجبا سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة. هذا التعبير سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة تعبير استخدمه الفقهاء تساهلا، وإلا فالتعبير الصحيح العربي الصحيح سواء أكان، يأتي بهمز التسوية، هذا تسمى همز التسوية، سواء أكان ثم يأتي بأم المعادلة، ثم أم المعادلة، سواء أكان من رمضان أم نذر أم كفارة. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ده التعبير الصحيح، استخدام سواء يأتي معها همزة تسمى همزة التسوية، ويأتي معها أم المعادلة، أم بالميم المعادلة. فالفقهاء يتساهلون في مثل هذا، ولكن اعلم حتى تعرف ضبط الكلام العربي، هذا الكلام من تساهلات الفقهاء، وإلا فالعبارة الصحيحة عربية يعني أن يقول سواء أكان من رمضان أم نذر أم كفار. قال وعبارة الشيخ الخطيب يعني في الإقناع وعليه صيام من العبارة بقى ضع نقطتين فوق بعض أو قوس، وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة، استوعب الشيخ الخطيب استوعب الواجبات الثلاثة، انتهت عبارة الخطيب. قال وعبارة المنهج الشيخ زكريا الأنصاري نقطتان فوق بعض أو قوس، من فاته صوم واجب ولو نذرا وكفارة إلى آخره، يبقى فعلا استوعب. لكن كلام المتنى بشجاع يوهم أن هذا خاص برمضان، والحق أنه ليس خاصا برمضان، بل هو متعلق بالواجب من الصيام أيا كان نوع الواجب. ابن أبو شجاع، ابن أبو شجاع اللي هو قال من رمضان، وابن قاسم معلقش صح، يعني كأن القصور من الاثنين، من الماتن ومن الشارع، لكن عبارة المنهج وعبارة الشيخ الخطيب أوفى. قال بعذر من مات وعليه صيام من رمضان أو غيره من الواجبات بعذر. قال متعلق بفائت بين قوسين، متعلق بفائت، فائت بعذر، كلمة بعذر جر ومجرور متعلقة باسم الفاعل فائت، فائت صيام فائت بعذر، أي فائت بسبب عذر كمرض أو سفر مثلا يعني. وقوله كمن أفطر إلى آخره، كمن أفطر فيه أي في رمضان أو في هذا الصيام الواجب ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات. قال مثال لمن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، فمن قال مثال للعذر فقد تسمح. بعض الشراح غير ابن قاسم قال إن دوت مثال للعذر، هذه العبارة منه فيها تسمح، يعني فيها تسمح يعني فيها تجوز، يعني ليست دقيقة، فهو ليس مثالا للعذر، ده هو مثال للمعذور، مش مثال للعذر، ده مثال للمعذور. من لأن كلام المتن يقول من مات، من ده الشخص المعذور، من مات. فإذا أردت أيها الشارح أن تشرح الكلام تشرح مثالا للمعذور لا للعذر، فمن أطلق عليه أنه مثال للعذر فقد تسمح، يعني تسمح يعني قال كلاما يعني فيه بعض الخلل القليل يعني. ولو قال كمرض لكان أوضح، ويكون حينئذ مثالا للعذر. وقوله فيه أي في رمضان ولم يتمكن من قضائه، قد عرفت أن هذه الصورة لا يحتملها المتن، فكان الأولى تأخيرها عن حل كلام المتن ليكون من المفهوم. ها عرفنا هذا، كأن استمر مرضه حتى مات، كأن استمر، كأني بنكسرها كده علشان التقاء الساكنين، هي كأن نون ساكنة والسين ساكنة التقى ساكنان فكسرنا النون من أجل التقاء الساكنين. كأني، كأني استمر، كأني استمر مرضه حتى مات، أي أو مات في رمضان بعد زوال المرض لأنه لا يتمكن من القضاء فيه. نعم، بالباء بدل كاف، بدل الكاف في الداخل، لكن في الخارج خلاص يبقى الكاف صحيحة. الكاف أحسن، كان مش صحيحة، ده الكاف هي الصواب، الباء خطأ. ليه؟ لأن الباء يعني تشي، الباء تشي بأن هذه هي الصورة الوحيدة، الباء دي بقت ما باء التصوير، فلو استخدمنا الباء فمعنى هذا أن هذه الصورة الوحيدة، والصواب أنها ليست صورة وحيدة، بل المحشي أتى لنا بصورة أخرى، فيبقى الباء خطأ. الكاف هي الأحسن، لأن الكاف كاف التمثيل التي توحي وتشي بأن هناك صور أخرى، أن هناك صورا أخرى، لكن الباء باء التصوير تشي وتوهم أن الصورة واحدة، والصواب أن الصور متعددة، فالأحسن الكاف التي في الهامش، الكاف هي الصواب. بيقول لي بقى سورة، سورة ايه؟ سورة من مات، من افطر في رمضان بعذر واستمر مرضه حتى مات لما تمكن من القضاء. ممكن نتصور هذا في شخص افطر في رمضان لعذر كمرض او سفر، ثم لما انقضى رمضان استمر معه المرض الى ان مات، فهذا لم يتمكن من القضاء، يبقى افطر في رمضان بعذر ولم يتمكن من القضاء حتى مات لانه استمر عذره بعد رمضان. صوره اخرى انه مات في اثناء رمضان حتى ولو زال عنه المرض العذر او السفر، يبقى هو افطر مثلا في يوم واحد واثنين وثلاثه واربعه رمضان. ليه؟ لعذر، عذر ايه؟ السفر. ثم اقام بعد ذلك، انتهى سفره واقام من خمسه رمضان فصاعدا، لكنه مات في رمضان، زال عنه العذر ولكنه لم يتمكن من القضاء، لكن لانه هيقضي امتى؟ ما هو في رمضان، هو بيصوم رمضان، فلم يتمكن من القضاء لانه مات في اثناء رمضان رغم زوال العذر اللي هو السفر او المرض. فصوره اخرى انه افطر في رمضان لعذر ثم مات في اثناء رمضان حتى بعد زوال العذر، يبقى اعطانا صورتين، صوره ما لو افطر بعذر في رمضان ولا وانقضى رمضان ولم يتمكن من قضائه لاستمرار العذر الى ان مات، الصورة الثانية انه افطر في رمضان لعذر ومات في رمضان، فهذا لا ايضا لا اسم عليه ولا تدارك لانه افطر بعذر واستمر عذره الى ان مات. ايه العذر المرة دي رغم زوال العذر؟ العذر انه لا يستطيع ان يقضي اثناء رمضان، مشغول، لانه مشغول بصيام الفرض، ان هذا من نوع الايه في الاصول الفقه، هذا من نوع الواجب الايه المضيق، واجب مضيق. الان رمضان مشغول بالفرض، لا استطيع ان اقضي، لا استطيع ان اصلي مع مع مع الفريضه شيء اخر في الوقت، لا، ده مش واجب موسع، ده واجب مضيق، النهار لا يحتمل الا صياما واحدا هو صيام رمضان، فلا استطيع ان اقضي ما فاتي، ما فات، ما فات. في اي سؤال الى هنا؟ وقوله كأن استمر مرضه حتى مات، أي أو مات في رمضان بعد زوال المرض لأنه لا يتمكن من القضاء فيه. ولذلك قال الخطيب نقطتان فوق بعض أو قوس، وسواء استمر إلى الموت، أي العذر يعني، أو حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر. الخطيب كلامه استوعب الصورتين، استوعب الصورتين، فلا إثم عليه في هذا الفائز لأنه معذور، أي فلا معصية عليه بسبب فوات هذا الفائز. خلاص، لأنه أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات، لا إثم ولا معصية. قال ولا تدارك بالفدية، أي ولا بالقضاء أيضا، يعني لا يطالب أولياؤه بأن يقضوا عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا لا يصوم عنه وليه. ليه؟ لأنه أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات. ولا يتدارك بفدية لنفس السبب، لأنه أفطر بعذر واستمر عذره إلى أن مات. قال ولا تدارك بالفدية أي ولا بالقضاء أيضا، وإنما اقتصر على الفدية الشارح، يعني لأن المصنف اقتصر عليها فيما سيأتي. المصنف اللي هو أبو شجاع تكلم عن الفدية ولم يتكلم عن القضاء، فشاكله الشارح ابن قاسم، وإلا فيجب أيضا القضاء. من مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، يعني ووجب القضاء أيضا، مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد وقضي عنه، قضي عنه. طيب لا واحد هنا واحد بس في الثاني يقضى عنه، في الثاني اللي معانا دلوقتي يقضى عنه، الثاني اللي معانا اللي هو قاله المحشي الآن. بيقول المحشي ايه تاني، نقرأ مرة اخرى. فلا إثم عليه في هذا الفائت، أي فلا معصية عليه بسبب فوات هذا الفائت، ولا تدارك بالفدية أي ولا بالقضاء أيضا، وإنما اقتصر على الفدية لأن المصنف اقتصر عليها فيما سيأتي، فيما سيأتي بعد ذلك عندما يتكلم على الشيخ والعجوز والمريض، تكلم على الفدية ولم يتكلم على القضاء، تكلم على الفدية ولم يتكلم على القضاء، لأنه معروف أنه لابد من أن يقضي، فهنا أيضا اقتصر على الفدية ولكن يجب عليه القضاء أيضا. طيب وصلنا إلى قوله وهو وإنما اقتصر على الفدية لأن المصنف اقتصر عليها في مسافه. وإن فات بغير عذر، أي وكذا إن فات بعذر وتمكن من القضاء، يبقى الحكم القادم اللي هو التدارك بالفدية يتصور فيما لو فات بغير عذر، أو حتى لو فات بعذر وتمكن من القضاء ولم يفعل. قال وهو محترز قوله فيما تقدم بين قوسين ولم يتمكن من قضائه، محترز قوله ولم يتمكن من قضائه. قال فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض، برضو نفس الشيء، كلمة البعض هذا من تجوزات الفقهاء أو وغيرهم يعني، وإلا فكلمة بعض لا يصل عليها الألف واللام، كلمة بعض وغير من الكلمات الموغلة في الإبهام التي لا تتعرف بالألف واللام ولا يصح دخول الألف واللام عليها أصلا، فلا تقول الغير والبعض والكل، ولكن إذا أردت أن تتعامل معها تعامل معها بالإضافة، تقول بعضهم كلهم غيرهم. المهم نعود مرة أخرى، قال فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض وجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه. ليه؟ قال لأن الفرض أنه فاته بعذر ولم يتمكن من قضائه، يعني الصورة إيه يا جماعة؟ الصورة أنه فاته بعذر، فاته صيام رمضان في عذر، كم يوم في رمضان؟ 10، سافر فيها أو مرض، وبعد ما انقضى رمضان ومن يوم 2 شوال استطاع أن يقضي البعض دون البعض، استطاع أن يقضي بعض الأيام دون بعض الأيام. ليه؟ لأنه عاش لمدة 5 أيام فقط بعد يوم العيد، يعني عاش يوم 2 شوال وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ومات يوم 6 بالليل أو يوم 7، وكان قد زال عنه العذر، زال عنه المرض أو السفر، فكان يستطيع أن يقضي 5 من 10 وأفطر بعذر في 10 أيام، واستطاع كان متمكنا أو كان من يستطيع أن يقضي قبل أن يموت 5 أيام، لأنه مات يوم 7، كان يستطيع أن يصوم 2 و3 و4 و5 و6 فلم يفعل، إذن كان يستطيع أن يصوم أو يقضي 5 ولم يستطع أن يقضي 5 الأخرى لأنه أفطر 10. فالحكم إيه؟ قال وجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه، لأنه معذور في لأنه أفطر بعذر ولم يتمكن من قضاء خمسة من العشرة، فلا إثم ولا تدارك عليه في الخمسة التي لم يستطع أن يقضيها، لكن عليه إثم وعليه تدارك في الخمسة التي كان يستطيع أن يقضيها فلم يفعل. فهمنا الصورة مرة أخرى، أفطر عشرة أيام في رمضان بعذر، ومات يوم عشرة شوال، بلاش خمسة سبعة، عشرة شوال، يوم واحد شوال لا يستطيع القضاء لأنه يوم عيد يحرم الصيام فيه ولا يصح منه أصلا، إذا كان يستطيع أن يقضي من أول يوم اثنين لأنه زال عن العذر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هو مات يوم عشرة، إذا كان يستطيع أن يصوم ثمانية أيام ولم يفعل لم يبادر، فهذه الثمانية أيام هو آثم لأنه لم يبادر بالقضاء، وعليه على أوليائه أو ورثته أن يتداركوا ذلك بالإطعام عنه أو بالصيام عنه، ويومان من العشرة لا إثم عليه فيها ولا تدارك. واضح؟ يبقى وجب التدارك البعض الذي تمكن من قضائه الثمانية دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه اللي هو الاثنين، لأن الفرض أنه فاته بعذر ولم يتمكن من قضائه، هي الصورة الأولى، فات بعذر ولم يتمكن من قضائه، لا إثم عليه ولا تدارك. في أي سؤال حد تهمني؟ في حد فاته الكلام اللي معانا؟ حد سرح؟ حد مش فاهم؟ حد جه متأخر؟ طب فاهمين؟ طيب فاهمين؟ فاهم؟ والله لو كنتوا فاهمين تبقى حاجة يعني زي ما بيقول الشيخ كده كرامة تشبه المعجزة. فاهمين؟ إن شاء الله دي بقى يعني تبركا ولا فاهمين فعلا يعني؟ أيوة اتفضل. ها اسأل. ها يعني لازم متواتر بعد الصيام بعد قضاء يعني لازم متواتر أن يقضى الذي مات فات له صيامه لازم متواتر يعني لا مش لازم متواتر إذا آثم إزاي آثم لأنه مات قبل أن يقضي ما كان حقه أن يقضيه. من مات من ترك صياما في رمضان بعذر قضاؤه ليس على الفور. بمعنى إيه؟ أنا أفطرت في رمضان لعذر مرض أو سفر، قضاؤه ليس على الفور، بس مش معنى أنه ليس على الفور أني لو مت لا أموت آثما، بل لو مت وكنت قادرا على أن أقضي فلم أفعل أموت آثما. كالحج، الحج عند الشافعية ليس على الفور بل على التراخي. معنى على التراخي يعني تستطيع أن تؤديه في أي سنة من سن عمرك، في من أول البلوغ إلى أن تموت أدي في أي سنة، بس ليس معنى هذا أنك لو مت في أي عام فأنت غير آث، لا، انتبه، كونه على التراخي ليس معناه أنه لو مت بدون حج وأنت كنت قادرا على الحج ولم تفعل أنك تموت غير آثم، بل أنت آثم. لكن لو أوقعته في أي سنة قبل أو في أي موسم قبل موتك فقد صح منك ولا إثم عليك، لكنه في خطورة، أنت كأنك تمشي على الحبل، يمكن أن تصل إلى الهدف، يمكن أن تقع، ووقوعك أكثر احتمالا، احتمال الوقوع أكثر. فمن يقول أن الحج على التراخي معناه أني لا أحج هذا العام رغم أني أمتلك الأزداد والراحلة ومستطيع وأحج العام القابل لأن الحج على التراخي، هذا كأنه يمشي على الحبل ومعرض للإثم في أي لحظة، لأنه لو مات بعد انتهاء الموسم في أي لحظة يموت آثما لأنه كان مستطيعا ولم يفعل. لكن من رحمة الله لو أبقاه حيا إلى أن جاء موسم قادم فحج فيه فقد سقط الحج من ذمته ولم تنشغل ذمته بالحج. فكذلك هنا لو أفطر في رمضان بعذر، امرأة أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، رجل أفطر أو امرأة أفطر بسبب المرض أو السفر، فمساحة القضاء هي من رمضان إلى رمضان التالي، اقضي في أي يوم بس هذا، وإن كان على التراخي، هذا التراخي لمدة سنة، في الحج كان التراخي لمدة العمر، هذا تراخي لمدة سنة، بس يعلم أنك لو مت في أثناء هذه السنة دون أن تقضي وأن كنت قادرا على القضاء مت آثما. خلاص، فهم مفهوم هذا الكلام؟ مش هو على الفرض أو العدم، نفس الشيء الصلاة لو لم تصلي، نفس الشيء الصلاة بالضبط، الصلاة لو تركت لو فاتتك الصلاة بعذر كنوم مثلا أو نسيان. الجمهور على أنه من الشافعية منهم على أنه القضاء على التراخي لا على الفور، نفس الشيء نفس الحكم بالضبط، استيقظ من النوم فوجد أن الظهر قد فاته يصلي العصر لأن العصر دخل، فمتى يصلي الظهر؟ على التراخي، ممكن يصليه في أي وقت إلى أن يموت، أهمل في هذا إلى أن مات أثم، قضاه بعد 60 سنة الحمد لله متح او ازيل من ذمته، فبدام في عذر فالقضاء على التراخي، ومعنى القضاء على التراخي انك لو اديته في اي لحظه من اللحظات التاليه صح المسموح بها طبعا في الصيام سنه واحده فقط، الصلاه والحج مده العمر صح ولا اثم عليك في ذلك، لكن في خطوره انك لو مت في اي لحظه تموت اثما وانت لانك كنت قادرا على أن تقضي فلم تقضي. الذي يجب قضاءه على الفور هو من أفطر بغير عذر، أفطر متعمدا بأكل أو بشرب أو بغيره متعمدا يعني بغير عذر، فيجب القضاء على الفور. وكذلك من ترك الصلاة هاونا حتى خرج وقتها يجب عليه القضاء على الفور، السورة اللي معانا سورة من ترك الصلاة هاونا وتكاسلا وهو يعلم أن الظهر موجود ووقته حال، فظل والعياذ بالله متكاسلا إلى أن دخل وقت العصر، يقال له قم فصلي الظهر فورا، وكل لحظة يؤخر فيها القضاء هو آثم. ليه؟ لأنه تركه بغير عذر. الحج ليس عندنا حج على الفور في مذهبنا، وإنما الحج على التراخي. هذا سؤالك ولا عندك سؤال آخر؟ يعني لو عنده عذر كل يوم كل يوم ويموت هل نأثم؟ لا، لو عنده عذر كل يوم كل يوم حتى يموت لا يأثم، لأنه عنده عذر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنا معذور والله تعالى يؤثمني ويعاقبني لا يليق بعدل الله تعالى ورحمته، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا مستكره، عنده عذر الحيض والنفاس والمرض والسفر وما شابه. من عنده عذر اتصل إلى أن مات لا إثم عليه. في أي سؤال؟ أين وصلنا؟ ومات قبل التمكن من قضائه، أي أو بعد التمكن من قضائه بالأولى طبعا، مات قبل التمكن من قضائه أو مات بعد التمكن من قضائه، كل هذا فيه التدارك بالأولى، لأن إذا كان اللي مات قبل التمكن من القضاء فيه التدارك فبالأولى من مات وقد تمكن من القضاء. قال أي أو بعد التمكن من قضائه بالأولى، فيجب التدارك فيما فات بغير عذر مطلقا، سواء مات قبل التمكن من قضائه أو بعد التمكن منه. فكان الأولى أن يقول ولو قبل التمكن من قضائه، الأولى كان يقول إيه؟ لو مات وقد فاته صيام رمضان بغير عذر ولو قبل التمكن من قضائه، فتحصل ثلاث صور يجب فيها التدارك كما مر. في أي سؤال؟ أطعم عنه، انتبه لو سمحت، هنا في ما يسمى بحل المعنى وحل الإعراب. خلي كلام المتن كلام أبي شجاع وحده بيقول ايه اطعم عنه بالبناء للمجهول ونائب الفاعل مد بين قوسين مد بالتنوين مد لكن المحشي عمل ايه يا جماعة عفوا الشارح عمل ايه الشارح جعلها مبنية للفاعل اطعم بالاحمر ده كلام الشارح بالاحمر بدل ما هي أطعم بالبناء المجهول جعلها أطعم فتح الهمزة وفتح العين أطعم عنه وليه بكل يوم مدا لأنه بناء فاعل بناء فاعل يعني فعل وفاعل ومفعول فالكلام المتن لا يحتمل هذا كلام المتن مفيش ألف هذا مرفوع فدام ده مرفوع لابد ان نجعل هذا مبنيا للمجهول مد ليس هناك الف يبقى ده مرفوع فدام مرفوع يبقى نائب فاعل يبقى ده مبني للمجهول كلام المد واضح ولا مش واضح في حد مش فاهم عبد الخالق فاهم واضح كلام المد ليس فيه الفا ليس فيه الف هنا إذا هذا لابد أن يكون مرفوعا وهذا لابد أن يكون مبنيا للمجهول. الشيخ الشارح ابن قاسم غير في المثل لأنه وضع هنا ألفا وجعله منصوبا فلا بد أن يجعل الفعل مبنيا للمعلوم. هو رفع الألف واسم مصدر فعال ما حطش الألف حطها منصوبا جعلها كده هو ده المعنى المطلق يعني مصدر فعال ايه اللي خلاه منصوبة انه اظهر الفاعل الشيخ الماتن اهمل الفاعل اخفى الفاعل جهل الفاعل الفاعل مبني للمجهول والمد مرفوع وبالتنوين التنوين لانه لا اضافة عندنا قواعد النحوية تقول ان الاضافة تمنع التنوين الاضافة تمنع التنوين الأسماء يعني فإذا حصلت إضافة لا تنوين استبعد الإضافة عاد التنوين المات قال أطعم عنه لكل يوم مد الشارح أظهر الفاعل وبنى الفعل للفاعل للمعلوم يعني وجعل مد مضافة إلى طعام وجعلها مفعولة لأنها مفعول وغير ملونة لأنها مضافة مرة أخيرة الماتن اللي هو بالأزرق جعل المد غير مضاف وجهل الفاعل لم يظهر الفاعل فبنى الفعل للمجهول وصار أطعم عنه كل يوم مد ونون لأنه لا إضافة الشارح أضاف وأظهر الفاعل، لما أظهر الفاعل يعاد الفعل مبنيا بالمعلوم، فقال أطعم أطعم أطعم عنه ولي لكل يوم، قال هذا مفعولا منصوبا وغير مملوءا لأنه مضاف والتنوين يمنع بالإضافة. هذا التغيير من الشارع يسمى حل معنى، هذا يسمى حل معنى لا حل إعراب. المطلوب من الشارح هذا النوع من الشرح يسمى بالشرح المتداخل مع المتن. احنا معنى المتن بين اقواس، ممكن حضرتك وانت بتشرح كده تضع المتن فوق وتقول يقصد كذا يقصد كذا يقصد كذا يريد كذا يريد كذا. لا، هذا نوع اخر من الشرح، هو الشرح المتداخل الذي يجعل المتن مع الشرح كالكتاب الواحد، كأن الشارح وضع كتابا كاملا عبارة عن كلامه مع كلام المتن بلا فاصل. شأن الشروح التي تتداخل مع المتون أنها تكون حل إعراب وحل معنى في نفس الوقت. حل إعراب يعني لا يغير في إعراب المتن، وحل معنى يشرح كلام المتن. شأن الشروح، مرة أخرى انتبه معي لو سمحت، شأن الشروح المتداخلة مع المتون أنها تكون فيها حل إعراب وحل معنى في نفس الوقت، حل لإعراب المتن وحل لمعنى المتن. حل إعراب يعني إيه؟ يعني تمشي على سياق المتن ولا تغير من المتن من ناحية الإعراب، المرفوع مرفوع، المنصوب منصوب، والمجرور مجرور، والمنون منون، وغير المنون غير المنون. من الشارح يضع كلمات من عندي لا تغير من إعراب المتن، هذا يسمى حل الإعراب. وحل المعنى ده اللي جاء من أصل من أجل الشرح، وهو أن يحل الغموض الموجود في الكلمات المختصرة للمتن. هذا هو الأصل في الشرح الكامل، أن يكون فيه حل إعراب وحل معنى. اللي حصل من الآن من الشرح المقاتل في هذه الجزئية أنه حل المعنى ولم يحل الإعراب، لأنه غير الإعراب، جعل المبني على المضمون مفتوحا والمكسور مفتوحا، وجعل المضمون مرفوع منصوبا، وجعل المنون غير منون. يبقى لم يرتكب حل الإعراب اللي هو أحد أغراض الشرح المتداخل، ولكنه فقط اقتصر على حل المعنى وصح شرح المعنى الذي يريده المتن ولم يغير فيه. في أول الدرس نبهنا على أن هناك قصور، أن هناك قصورا حتى في المعنى، لكن هنا ليس فيه قصور في المعنى، هو في حل معنى. حل معنى يعني إيه؟ يعني شرح المعنى المراد من المتن، لكنه فيه قصور من ناحية الإعراب، يبقى ليس فيه حل إعراب، وهذا يعني مقبول، مقبول نوعا ما، وإن كان ليس وافيا، ليس كاملا، ليس تاما، ليس في الدرجة العليا من الشروح، لكنه إيه؟ مطلوب، مطلوب في الجملة يعني، لأنه أدى الشرح المطلوب. حد مش فاهم؟ قبل أن نجلس نعيد مرة أخرى. شكر. مش شكر. حد لي أي سؤال؟ هنقرأ الآن. اللي عايز يضبط الماتن وحده يضبطه على مراد الماتن، وهو أطعم مد. اللي عايز بقى ياخد كلام الشارح يبقى يضبطه على كلام الشارح، يبقى لازم يغير من السياق، يقول أطعم مد طعام، أطعم وليه مد طعام، لأن احنا دلوقتي مع كتاب آخر، احنا دلوقتي مع كتاب اخر، احنا مش مع ابو شجاع، احنا مع ابو شجاع مع ابن قاسم. غير ابن قاسم، غير ازاي؟ هنضبطه ازاي؟ مش هنقرا، لو ضبطناه على كلام المتن يبقى تقرا العباره خطا. لو قراناه كده الكتاب واحد الان، ما هو ده معنى الشرح المتداخل، شرح المتداخل معناه صار كتابا واحدا، فكيف تقراه؟ كيف تقراه من المجهول وقد ابرزت الفاعل؟ نعود إلى كلام المحسي، أطعم عنه بالبناء للمجهول، بناء مجهول يعني فينا الفاعل، قال ونائب الفاعل مد بالتنوين فهو مرفوع في كلام المصنف في كلام أبي شجاع. والشارح ذكر الفاعل في الحل أظهر الفاعل كان مبني المجهول يعني الفاعل مخفي. الشارح أظهر الفاعل في الحل في حل المعنى فمقتضاه أنه يقرأ بالبناء للفاعل أهو بيقوله مقتضاه أنه يقرأ بالبناء للفاعل. إذا أردت أن تقرأ الكتاب الآن بتاع ابن قاسم اللي هو بيشرح فيه أبي شجاع أو أبا شجاع يبقى لابد أن تقرأه بالفاعل حتى يستقيم الكلام لأن الفاعل قد برز. فمقتضاه أنه يقرأ بالبناء للفاعل. وأخرج مدا عن التنوين هي كان في كلام المات المنونة مد لكن الآن لما وضع كلمة طعام أضاف والإضافة تمنع التنوين فقال وأخرج أي الشارح مدا بين قوسين يعني عن التنوين وكانت منونة في كلام المات. أخرجها إزاي؟ قال بالإضافة حيث قال مد طعام بالأول أخرجها عن الرفع إلى النصب لأنها صارت مفعولا بعد أن كانت نائب فاعل وأخرجها عن التنوين إلى عدم التنوين بالإضافة لأنه قال مد طعام. قال وعن الرفع إلى النصب على أنه مفعول قال وهو من المعيب عندهم يبقى معيب لأنه لم يستوفي المراد منه. المراد من الشارح أن يحل المعنى في المقام الأول ويحافظ على الإعراب اللي هو ما يسمونه بحل الإعراب فلما لم يحافظ الإعراب صار معيبا قال وهو من المعيب عندهم ولكن سهل ذلك كون قصده حل المعنى مع مزج كلام المتن بكلام الشارح يعني وإن كان معيبا فهو متساهل فيه لأن المقصود الأسمى والأعظم عندنا مقصودان مقصود الشرح مقصود الحفاظ على الإعراب الأعلى منهم الأهم منهم هو المعنى والإعراب أقل أهمية وإن كان مطلوبا في الجملة وتركه معيب. في حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ يعني لا فاهمين ولا مش فاهمين حالة بين الحالتين يعني في البرزخ أنتم الآن في البرزخ ولا على الأعراف؟ فعلى الأعراف رجال ونساء فكلمة نساء ده من حل المعنى برضه لأن المتن مفهوش القرآن الكريم مفهوش وعلى الرجال وعلى الأعراف نساء وفي على الأعراف رجال. طيب قال أي أخرج الولي عن الميت من تركته إن كان له تركة وبيقول بقى الحكم إيه نحن نخرج مدة طعام من فين من التركة إن كان له تركة وإلا جاز للولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير عنه. وهو صحيح يبقى شخص مات وعنده تركة يخرج من تركته قبل توزيعها لأن توزيع التركة يأتي لاحقا لوفاء الديون قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين فالدين سابق وقضاء الوصايا وإنفاذ الوصايا سابق على تقسيم التركة وهذا من الديون. مات وليس عنده تركة ليس عليه شيء لكن يجوز للولي أن يخرج من مال نفسه بمال الولي أو حتى للأجنبي شخص لا علاقة له بقرابة ولا بغيرها بهذا الميت يجوز أن يقضي هذا الدين ويصح. ولذلك قال وإلا يعني وإلا كان له تركة إن كان له تركة وإلا يعني وإن لا كان له تركة وإن لا كان له تركة جاز للولي بل وللأذنبي ولو من غير إذن. إذن من مين؟ من الولي للأذنبي أو من الميت للولي أو من الميت للأذنبي جاز إيه؟ الفاعل الإطعام من ماله. الضمير يعود على إيه؟ الولي أو الأذنبي عن الميت. ليه؟ قال لأنه من قبيل وفاء دين الغير عنه. فيش مانع وليس عليه الآن هو عليه دين ولا وماله ليس عنده مال يفي بهذا الدين. أتطوع أنا وأنا أذنبي أن أفي بدينه مفيش مانع وإن كان ليس واجبا علي. الولي ليس واجبا عليه أن يفي بدين موليه ولكنه لو وفى به لا مانع. قال وهو صحيح. يبقى الشخص المدين دوت اللي عليه إطعام قبل أن يموت قال يا جماعة يا أهلي يا ورثتي يا أصحابي يا أحبابي يا جيراني يا أقاربي أنا علي مد طعام 10 أمداد من الطعام لأني صمت أفطرت بغير عذر أو بعذر إلى آخره الأشياء التي أخذناها الآن ولا أترك تركة من بعدي فإن شئتم أن تقضوا عني افعلوا. يبقى إذنه إذن من الميت لمن وراءه أن يقضوا عنه لو شاء لأنه ليس واجبا أذن لهم في ذلك. أذن أو لم يأذن قال ولو من غير إذن بصورة الإذن حتى لو لم يأذن يجوز للولي أو للأجنبي أن يقضي دين هذا الميت الذي مات ولا تركة له تفي بدينه. قال والرقيق إذا مات العبد أو الأمة وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق. هو احنا بنقول إذا كان لو تركة يخرج منه قبل التقسيم لأنه تركة تقسم بعد الدين. طب لا تركة يبقى يجوز للولي ولغيره أن يفي دينه. طب الرقيق ليس له مال أصلا لأن هو ماله لسيده فلا تركة له فيجوز لسيده ولغيره لأجنبي غيره أسيده ولأوليائه يجوز لهم أن يقضوا دينهم. والرقيق يعني ذكرا أو أنثى إذا مات وعليه صيام حكمه الإطعام عنه يعني في صيام قد يموت عليه الصيام ولا إطعام فيه لأنه أفطر بعذر وامتد عذره إلى أن مات. قال والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره غير سيده يعني الفداء عنه خذ الفدية يعني عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق. لن يأتي التقسيم بقى هو لي تركة ولا من وش تركة. الرقيق ليس له تركة لأنه ليس له ذمة مالية أصلا هو وماله لسيده. لكل يوم فات أي لأجل كل يوم فاته صومه مد طعام أي من غالب قوت بلده وهو أي المد رطل وثلث بالبغدادي أي وزنا. الرطل ده أوزان والمد ده مكاييل فبيحول لي الكيل إلى وزن. قال وهو أي المد رطل وثلث بالبغدادي ده وزن أي وزنا والأصل فيه الكيل. طب وليه حوله إلى الوزن؟ قال وإنما قدر بالوزن استظهارا كما مر. مر فين؟ مر فين؟ أحسنتي. استظهارا يعني إيه؟ طلب الظهور. ظهور إيه؟ ظهور إيه؟ توضيح. ما هو الظهور هو التوضيح. توضيح إيه؟ طلب ظهور ايه وتوضيح ايه؟ تفضل. استظهارا يعني ايه؟ اللي جنبه مين اللي كان حاضر؟ نعم. ها لان الكيلة ايه؟ الموت ممكن أن يجب أو ينفذ يعني في النهاية استظهارا يعني ايه؟ متحكيليش حكاية من من من تسونامي هناك عنده، احكي لي حاجة فهمها. ها حكاية يعني، يعني حنام ونصحى وانت لسه بتحكي فيه. ها اللي كانوا حاضرين معنا في الذكر تفضل. الوزن اثبت، الوزن ادق. الكلام اللي حكاية طويلة اللي هتحكيها دي تخلص بكرة، ما هي كلمتين بس. الوزن اثبت، الوزن ادق، استظهارا يعني طلبا للظهور. ظهور ايه؟ وضوح ايه؟ وضوح الوزن اظهر من من الكيل. الكيل فيه تفاوت لكن الوزن دقيق، الوزن لانه فيه كثافة، كلام في الجزيئات، الجزيئات دي اشياء دقيقة جدا فلا فتظهر بوضوح. اما الكيل يتفاوت، فقد يكون مد فيه كمية اكثر من من كمية اخرى حسب حجم المكيل. فالوزن بالتأكيد اكثر ضبطا وادق قياسا من الكيل، صح؟ طيب ده يعني مبشرات جميلة بأنكم تذاكرون وتراجعون، حاجة تبشر وتطمئن. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. طيب قال استظهارا كما مر. وما ذكره المصنف أي من أنه يطعم عنه، يطعم عنهم لكل يوم مد فقط من غير تجويز الصوم عنه، كما هو المتبادر من اقتصاره على الإطعام. ولذلك قال، ولذلك قال الشارح: هو القول الجديد أي الذي هو تعين الإطعام ولا يجوز الصوم عنه. يبقى الجديد، مذهب الجديد بيقول أن من فاته صوم حكمه، من فاته صوم من رمضان يعني أو من أي واجب كالنذر أو الكفارة، واستطاع أن يقضيه فلم يفعل، حكمه واحد فقط وهو تعين الإطعام ولا يجوز له أن يصوم عنه. ليه مذهب جديد قلت كده؟ ليه لماذا لم تجوز الصيام عنه؟ قال: لأنه عبادة بدنية لا يجوز الصوم عنه، لأنه الضمير يعود على، الضمير يعود على الصوم، لأن الصوم عبادة بدنية، وهي الضمير يعود على العبادة البدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت. كما لا يجوز أن أصوم عن شخص في حياته، لا يجوز أن أصوم عنه بعد مماته، قياسا على الصلاة والاعتكاف. كما أنه لا يجوز أن أصوم، أن أصلي أو أعتكف عن شخص في حياتي ولا بعد مماتي، لا يجوز أن أصوم عنه في حياتي ولا بعد مماتي، بجامع أن الكل إيه؟ عبادة بدنية، أن الكل عبادة بدنية. فإن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه، ذلك اللي هو إيه؟ ذلك اللي هو إيه؟ فإن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه، ذلك اللي هو إيه؟ صلاة والاعتكاف. بل ولا فدية له على المعتمد عندنا. من مات وعليه صلاة أو اعتكاف لا يصلى عنه ولا يفدى عنه عندنا عند الشافعي، لعدم ورودها، لم يرد هذا. وقيل قول ضعيف بقى يصلى عنه، في قوله ولكنه ضعيف، مش يعني مجمع على عدم الصلاة، لا في قول ضعيف. وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد، وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد، نذر أن يعتكف فلم يعتكف وكان قادرا على الاعتكاف ومات لا يعتكف عنه. وقيل يعتكف عن، يعوض أو يفدى عن كل يوم وليلة من اعتكاف مد. قال: ولا بأس بتقليد ذلك. لا بأس تقليد هذا القول الضعيف، يعني من صلى عن شخص لا يمنع، لأن هناك مرجعية، هناك مرجعية، هناك قول وإن كان ضعيفا إلا أنه لا بأس بتقليده، ولا بأس بتقليد ذلك. فإنه يحكى أن السبكي فعله في أمه النسخة القديمة كده، فإنه السبكي ده من كبار الشافعية من أئمة الشافعية، فإنه يحكى ولكنه نسبه بصيغة التمريض، يحكى أن السبكي فعله في أمه. قال فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا، فإن قلد الحنفية النسخة القديمة كده اقرأ، فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا. في قول ثالث هو عند الحنفية أن الصلاة أصلا تسقط، من مات عليه صلاة سقطت خلاص، يبقى لا نحتاج لا أن نصلي عنه ولا أن نفدي عنه. نعم تخفيف، تخفيف حسن حلو. وعلى المعتمد عندنا يستثنى ركعة الطواف. انت بتقولي ان المعتمد عند الشافعية انه لا يصلى عن الشخص، الا يحج عن الشخص؟ بلى يحج. طيب اليس في الحج ما يعرف بركعتي الطواف اللي هما الركعتان المعقبتان للطواف بالبيت الحرام سنة؟ بلى. طيب ما هو يبقى حج عن فلان وصلى عنه، لو كان فلان هذا هو الذي يحج لصلى، وانا الان احج عنه فاصلي عنه ركعتي الطواف. فقال لا، فاتك شيء مهم. قال ويستثنى ركعة الطواف، يستثنى ركعة الطواف فإنهما يجوزان تبعا للحج. والقاعدة تقول أو الضابط يقول التابع تابع، التابع تابع. والقاعدة الأخرى تقول يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. القاعدة التي تنفعنا في هذا الباب أننا لا يجوز أن أصلي عن شخص، ويجوز أن أحج عنه وأصلي في الحج ركعتي الطواف وتقعان عن المنوب عنه، سواء كان ميتا أو حيا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، تقعان عنه رغم أنه لا يجوز أصالة أن أصلي عنه، لكن الآن هاتان الركعتان تابعتان للحج ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، ما لا يجوز أصلا وهو أن أصلي عنه صلاة مستقلة يجوز أن أصليها عنه إذا كانت تابعة للحج، والحج مأذون فيه بالإجماع، فيجوز أن أصلي وتقعان عن المنوب عنه تبعا، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. قاعدة فقهية. يستثنى ركعة الطواف فإنهما يجوزان تبعا للحج. تمام. وما لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا فإنه يجوز أن يعتكف عنه تبعا للصوم، إن قلنا بصوم الولي اللي هو المذهب القديم اللي هو المعتمد. قال وهو المعتمد الآتي، سورة أخرى يأتي فيها الجواز التبعي. احنا قلنا أصلا أنه لا يجوز الاعتكاف عن الشخص الآخر، شخص نظر أن يعتكف فلم يعتكف وهو قادر لا اعتكف عنه، لكن لو كان قد صام، لو كان قد نظر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا فيجوز أن أقضي عنه هذا الاعتكاف الذي جاء تبعا للصيام، أنه نظر حالة مخصوصة هو أن يصوم معتكفا حال كوني معتكفا أو يعتكف حال كوني صائما. والمذهب القديم هو المعتمد، ودي من المسائل القليلة 18 أو 18 مسألة التي العمل فيها على القديم. احنا قلنا المذهب الجديد أنه إذا مات وعليه صيام يتعين الإطعام، ده المذهب الجديد. العمل على المذهب القديم وهو أنه يجوز الصيام، يجوز الإطعام ويجوز الصيام أيضا. خلاص هنمشي مع المذهب القديم لأنه المعتمد، ونصوم عن هذا الشخص الذي نذر أن يصوم معتكفا أو يعتكف صائما، خلاص هنمشي معاه أنه يجوز الصيام عنه فسنصوم، وهو نذر أن يصوم معتكفا فسنصوم معتكفين، فجاء الاعتكاف تبعا وهو لا يجوز أصالة، لا يجوز أن أعتكف نيابة عن شخص استقلالا أصالة، لكن يجوز أن أعتكف تابعا للصيام إذا قلنا بالقول الراجح المعتمد وهو المذهب القديم في هذه المسألة، وهو أنه إذا مات وعليه الصيام قام عنه وليه، مش أطعم عنه وليه بس لا، وكمان يجوز أن يصوم عنه وليه للحديث الذي سيأتي الآن. فهمنا فالضابط في هذه المسائل أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم، الحج عبادة بدنية، الحج عبادة بدنية مشتركة مع العبادة المالية، الحج مش عبادة بدنية بس. شوف الاعتكاف عبادة بدنية محضة، الصلاة عبادة بدنية محضة، لكن الحج ده شيء فريد، فيه عبادة بدنية وعبادة مالية. استمع. نعم يا محمد. ليه؟ الإسقاط، صفة الإسقاط في إسقاط الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور، صفة الإسقاط. حاضر، إعرابها أنها صفة ونعت الإسقاط. الإسقاط هو المشهور، هو كلام مش واضح. نعم، ده تابع لده، يعتكف صائما ويصوم معتكفا. الأصل إن هو معتكف، وحال كونه الحال مش انت عارفة في النحو إن الحال ده فضلة، يعني شيء مش أصيل، مش ركن في الجملة، فهو الصورة واحدة، يعني النهاية الصورة واحدة، لكن الأصل إن هو صائم ولا معتكف. يعني مثلا في في في, في خلينا نطبق كده، واحد نظر أن أو نصور، يعني واحد نظر أن يعتكف صائما، يعتكف صائما يعني حياء الصورة الخارجية أنه معتكف في مسجد، وفي حال الاعتكاف يكون صائما، الصورة أنه جمع بين الصيام والاعتكاف. لكن الأخرى الصورة برضو في النهاية صام معتكفا، ولكنه الصيام تابع، الاعتكاف تابع للصيام، الاعتكاف تابع للصيام. الصورة الأولى الصيام هو اللي تابع للاعتكاف، والصورة الثانية الاعتكاف هو الاعتكاف هو اللي تابع للصيام. نعم، يعتكف صائما يبقى التابع هو الصيام. طب مش صائما حال، هنا أن يعتكف صائما يبقى صائما حال، يبقى الصيام هو الوارد، الصيام هو الطارئ الزيادة، صائما حال يبقى الصيام هو الزائد والطارئ، والأصل هو الاعتكاف. والعكس أن يصوم معتكفا يعني أصل الصيام والاعتكاف هو الطارئ. مش دعوة بالزمن خالص، ممكن يعتكف في النهار ويعتكف في الليل. طيب اليوم مش كان حاول يسبق ليه بس يسبق ليه متى نوى الصيام في الليل ثم قرر أن يعتكف في صبيحة يوم الثاني، يعتكف في أي وقت، يعتكف في الليل برضه، إيه المانع؟ اعتكف صائما. فين دخل المعتكف في الليل، يبقى اعتكف صائما ولا صام معتكفا؟ لا، احنا بنصور اهو، لو دخل المعتكف في النهار صائم من قبل فين؟ وما صامش ولا حاجه، هو لما نوى يبقى صام، هو اللي نوى الصيام يبقى اسمه صام. طيب ما لكن نيته من الليل دي لا تجعله صائما. طب وماله، لكنه لم يتم صيامه بعد، ومات دخل معتكفه صائما، ممكن يفطر في اي لحظه يبقى معتكف برضه، لكن في هذه اللحظه اللي صائما صح، اعتكف صائما صح، ما سبقش ولا حاجه، الصيام لسه لم يتم اصلا، الصيام لا يسمى صائما الا وقد اتم صومه يا المغرب. الشروط شروع اهو سميته انت شروع يبقى محتياج. لكنه شوف الشافعيه بيقولوا كل لحظه انت قاعده في المسجد انت معتكف، يصدق عليه ان هو معتكف الان وتم اعتكافه وانقضى وتحسب له اعتكاف، لكنه اذا افطر في اثناء اليوم خلاص ما عادش صائم. لكن اذا اخذ بعضه وخرج من المسجد اللي فات ده منه اعتكاف، لكن اذا افطر في اثناء اليوم اللي فات ما يسمىش صياما لانه لا صيام لجزء من اليوم. نعم اهو الشيخ عبد الخالق يقول نعم اهو، بدل الشيخ عبد الخالق قال نعم يبقى خلاص يبقى نعم. لا حرم الله منك يا شيخ عبد الخالق، ونعمك الله بالجنة ورضي الله عنك ورفع الله قدرك والسامعين. وصلنا لغاية فين يا سامعون؟ والقديم ولا ايه؟ فإنه يجوز أن يعتكف عنه تبعا للصوم إن قلنا بصوم الولي وهو المعتمد الآتي. فإن الجديد المانع للصوم ضعيف. قال ويمكن جريان المصنف على القديم المجوز للصوم، ويمكن جريان المصنف النسخة القديمة كده امشي معايا الله يسامحك النسخة القديمة، ويمكن جريان المصنف على القديم المجوز للصوم لأن عبارته ليس فيها دلالة على تعين الإطعام، وإنما اقتصر عليه لكونه محل وفاق بين الجديد والقديم. وأما الصوم ففيه الخلاف بينهما، والأولى لحل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد، لحل والأولى لحل. عندك حل النسخة القديمة ولا حمل؟ نعم مين واضح الراضي هنا فيها مين مين حمل نص نص حمل نسخة يبقى ضع ميما لو سمحت أحسن. والأولى لحمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد، الجديد خبر الأولى كما علمت. إيه الكلام اللي يقوله الشيخ ده؟ تعال ننظر في كلام المصنف اللي بين الأقوال، ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه أو أطعم عنه لكل يوم مد، ده جديد ولا قديم؟ أنت عرفت بعد الشرح أن الجديد أنه يطعم ولا يجوز الصيام، وأن القديم وهو المعتمد أنه يجوز مع الإطعام الصيام، يجوز أن نطعم ويجوز أن نصوم. هذا الكلام الذي اقتصر عليه الماتن، من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، هذا على الجديد ولا على القديم؟ قد عرفت التفصيل أن الجديد فيه الإطعام فقط ولا يجوز الصيام، والجديد وهو المعتمد أنه يجوز الإطعام ويجوز الصيام أيضا. فما اقتصر عليه الماتن هو كلام الجديد ولا كلام القديم؟ من مات وعليه الصيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، ده جديد ولا قديم؟ قديم ازاي؟ استنى بس عبد الخالق، قديم ازاي؟ لا ده الجديد، الجديد هو الاطعام فقط، يتعين الاطعام. ركز معي، الجديد يتعين الاطعام، يعني يتعين الاطعام يعني لا يجوز غيره، لكن القديم بيقول يجوز الاطعام ويجوز الصيام، ده القديم وهو المعتمد. اللي اقتصر عليه الماتن هو يمشي على القديم ولا على الجديد؟ ظاهره انه يمشي على الجديد، ظاهره وهو الاولى انه يمشي على الجديد لانه اقتصر عليه، لم يتكلم على الصيام، وده مذهب الجديد فعلا. لكن يمكن بتعسف، يمكن بنوع تعسف أن نحمله أيضا على القديم، وأنه اقتصر على الإطعام فقط، رغم أن في القديم يجوز الصيام لأنه المشترك بين الجديد والقديم. يبقى هو ذكر القديم بس ذكر المشترك من بين القديم والجديد وهو الإطعام، لأنه يجوز على القديم الإطعام، مش يتعين الصيام، لا يجوز حتى على القديم الإطعام، لكن القديم ضاف على الجديد أو زاد على الجديد بأنه يجوز أيضا الصيام. فالماتن ممكن أنه يكون قد قصد القديم واقتصر، القديم بيقول أنه يجوز الإطعام يجوز الصيام، طب هو اقتصر على الإطعام بس، اقتصر على الإطعام لأنه المشترك بين القديم والجديد، لكن الأولى حمل كلام المصنف على الجديد الذي يقتصر على الإطعام. نقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحت. ويمكن جريان المصنف، يعني كلام المصنف، على القديم المجوز للصوم، فصل منقوطة لأنه حيعلي له، لأن عبارته ليس فيها دلالة على تعين الإطعام، هو لم يكن يتعين الإطعام وقال يطعم عنه. هذه العبارة تحتمل أنه أيضا يفعل معه شيء آخر وهو الصيام، إذن يجوز حمله على القديم. طيب لماذا اقتصر؟ لما هو هنمشي معاك يا اللي بتحاول توجه كلام الماتن إلى القديم، أليس القديم يتكلم على جواز الإطعام وجواز الصيام؟ فلماذا اقتصر على الإطعام؟ قال وإنما اقتصر عليه لو الإطعام لكونه محل وفاق بين الجديد والقديم، وأما الصوم ففيه الخلاف بينهما. طيب هذا فيها فهمنا أنه ممكن، لكن الأولى إيه؟ أنه نحمله على القديم والجديد. قال والأولى لحمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد. كما علمت أو الأولى لحمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد، الأولى لحمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد. احنا عرفت بقى ان الجديد ضعيف والقديم هو المعتمد، فالأولى نعم لحمل في لام، عندك مفيش لام؟ طيب عندي في لام، نخليها حمل مش مشكلة، يعني مش هيأثر شيء. والأولى حمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد، يبقى خلاص لا هنمشي على النسخة القديمة وهي أضبط. والأولى حمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد، خلاص الأولى، شكرا لك. والأولى حمل كلام المصنف على هذا الضعيف الجديد لأنه لا يكون فيه أي تعسف ولا تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى كما علم. يبقى هذا الجديد أنه يتعين الإطعام ولا يجوز الصيام. تبو القديم، قال والقديم لا يتعين الإطعام هو المعتمد، فهذه المسألة من المسائل المعتمدة في القديم، وهي مسائل محصورة بعد قليلة لا تزيد عن 18 مسألة. وإنما كان القديم معتمدا هنا لبقى لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم، كخبر الصحيحين من مات عليه صيام صام عنه وليه، وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، صومي عن أمك، أنه صلى الله عليه وسلم قال صومي عن أمك. يبقى أمراض الصيام ده مش بس جائز الصيام بل هو مستحب كمان. قال بل يجوز للولي بل وللأجنبي بإذن من الميت بأن أوصى به أو بإذن الولي بأجرة أو دونها بخلافه بلا إذن. يبقى يجوز أن يصام في المذهب القديم، يجوز الصيام عن الميت يرحمك الله، يجوز الصيام عن الميت من قبل الولي ومن قبل الأجنبي بإذن أو بدون إذن. أذن له من الميت نفسه قبل أن يموت أذن أو أذنه الولي، الولي أذن للأجنبي، أو الميت أذن للولي، أو الميت أذن للأجنبي، كل هذا جائز. لم يأذن صام عنه الولي بلا إذن، صام عنه الأجنبي بلا إذن، كل هذا جائز. بل يجوز للولي بل وللأجنبي بإذن من الميت بأن أوصى به أي الميت، أو بإذن الولي بأجرة أو دونها بخلافه بلا، ده بيقول بخلافه بلا إذن، يعني كأنه لو لم يأذن الولي على عن ذلك على الصيام لا يجوز أن يصوم الأجنبي. يبقى الأجنبي لا يصوم عن الميت إلا بإذن الولي أو بوصية من الميت قبل أن يموت بخلافه بلا إذن. قال ومذهب الحسن البصري رضي الله عنه أنه لو صام عنه 30 رجلا يوما واحدا بالإذن جاز، يعني ترك صيام رمضان كله بعذر وبعد رمضان لم يصم لم يقضي، كان يستطيع أن يقضي فلم يفعل، مات وعليه صيام 30 يوما. فالحسن البصري قال يجوز أن يصوم عنه في يوم واحد 30 من الأجانب بإذن. مذهب الحسن البصري رضي الله عنه أنه لو صام عنه 30 رجلا يوما واحدا بالإذن جاز. ووافقه مذهب الشافعي على المعتمد قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه 3 كل واحد لواحدة في عام واحد، نفس الشيء أنه يحصل له 3 حجات في عام واحد ويحصل له 30 يوما في يوم واحد. نقرأ العبارة مرة أخرى. ومذهب الحسن البصري رضي الله عنه أنه لو صام عنه 30 رجلا يوما واحدا بالإذن جاز. نعم سيدي. في الإذن الصيام أذن له يعني الميت في الصيام أو الولي. ليه بس بتقيدها في الصورة ليه؟ بالإذن يعني إذن في الصيام دي بتقيدها في الصورة ليه؟ أنا وصيت كده قلت قبل ما أموت يا جماعة اللي قاعدين صوموا عني، أنا أذنت لكم، أنا كان علي صيام ولم أستطع أن أصوم أو استطعت أن أصوم وأنا قصرت فصوموا عني، فالشيخ هيصوم عني يوم والشيخ هيصوم عني يوم تاني، لا ده هم كلهم صاموا كلهم في يوم واحد. الصورة دي تنفع إن يحصل قضاء رمضان كله 30 يوم في يوم واحد؟ حسن البصري قال ينفع. ومذهب الحسن البصري رضي الله عنه أنه لو صام عنه 30 رجلا يوما واحدا بالإذن جاز. وافقه مذهب الشافعي على المعتمد قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه 3 كل واحد لواحدة، واحد لحجة الإسلام واحد لحجة النذر. قضاء يعني ارتكب في حياتي في الحج ان شاء الله لما ننتهي من الصيام او شكنا هو ربنا يتمنا على خير، هنخش في الحج هتعرف انك لو افسدت حجك فعليك القضاء. لا عليك الاتمام وتقضي، فياتي ان شاء الله فياتي الحج ان شاء الله. المهم قضاء مش حجة الحجة الإسلام نفسها، ده قضاء في حجة أخرى. طبعا خلينا نصورها من الآن. الطفل الصغير، الطفل الصغير إذا حج صح حجه ولم تسقط حجة الإسلام. العبد إذا حج في رقه صح حجه وأثيب عليه ولا تسقط حجة الإسلام إذا تحرر، يبقى أول ما يتحرر يخاطب بحجة أخرى هي حجة الإسلام. والصبي إذا بلغ يخاطب بحجة أخرى هي حجة الإسلام. لو رجعنا بقى أثناء حج هذا الصبي أو أثناء حج هذه الأمة أو هذا الرقيق العبد ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام، يقال له عليك يجب عليك أن تصوم من قابل سمى حجة القضاء، واخدين بالكم من الصورة؟ صبي مميز ارتكب مفسدا من مفسدات الحج. عبد، الصورة تبقى اوضح في العبد، عبد جامع قبل طواف الإفاضة. الجماع قبل طواف الإفاضة يعني التحلل الأكبر من مفسدات الحج، وعقابه أن يحج واجبا من قابل يعني من السنة القادمة إذا كان مستطيعا يعني، ويتم حجه، عليه أن يتم الحج، وعليه حج تسمى حجة القضاء، وجبت عليه حجة القضاء. تحرر هذا العبد وجب عليه حجة الإسلام، نذر هذا العبد وجب عليه حجة النذر، يبقى عليه ثلاث حجات: حجة نذر، حجة الإسلام لما تحرر، حجة قضاء لما أفسد حجه قبل تحرره في أثناء حج وهو رقيق، أفسده بالوطء قبل التحلل الأكبر، قبل إيه؟ طواف الإفاضة. يبقى عليه ثلاث حجات: حجة الإسلام إذا استطاع، حجة النذر أيضا إذا استطاع، حجة القضاء أيضا إذا استطاع. استطاع ولم يفعل، مات عليه هذه الحجات الثلاثة، أو كان في نهاية عمره لا يستطيع أن يذهب إلى الحج لأنه غير قادر على الثبوت على الراحلة، وعليه ثلاث حجات، فأجر لكل حجة من هذه الحجات شخصا واحدا، وكلهم أدوها في عام واحد. شفت الصورة جات إزاي؟ وضحت كده؟ نعيد الكلام مرة أخرى. ووافقه مذهب الشافعي على المعتمد قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء، فاستأجر عنه ثلاثة كل واحد لواحدة في عام واحد. صح، يعني لا يشترط أن ثلاث حجات كل واحدة في عام، لا يشترط. قال: والمراد بالولي، عمال تقول لي الولي يصوم عنه ولي، مين من الولي دوت؟ قال: والمراد بالولي هنا كل قريب للميت، وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المعتمد. العصبة هم الذكور الذين يرثون بالعصوبة بعد بقاء المال من أصحاب الفروض، والورثة أعم اللي هم يرثون بالفروض مكتوبة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مقدرة في كتاب الله تعالى. ولي المال يعني من يجب عليه النفقة، قد يكون ليس لا عاصب، ليس عاصبا ولا وارثا، كالحج كالجد غير الصحيح. الجد غير الصحيح ليس وارثا ولكنه ولي مال، لأنه يجب الإنفاق على فرعه. ده الولي، ولي المال قريب، مش ما يجبش، لا، ولي المال قد يكون القاضي ولي مال، لا يعني شخص لا يجب من ينفق عليه لا أصول ولا فروع ولا حواشي، فينفق عليه بيت المال قاضي، يبقى القاضي هو الذي ينفق عليه، اسمه ولي مال، ولا علاقة له، قد لا يكون لا علاقة بقرابة ولا مصاهرة ولا أي شيء بهذا المولى المولى عليه. يعني ابتداء لا امشي يعني اتخاذ ولي من المال مين اللي بيتخذ؟ هو مين اللي بيتخذ؟ بس ده ولي المال دوت مرتب في الفقه، مش انا اللي بتخذه، مش بيقول لي تعالى واحد ينفق عليا، ده اللي بينفق عليا ابويا بالحكم الشرعي بالقهر الالهي. ابويا فقير او مش موجود، جدي مش موجود، يبقى ابني مش موجود، حفيدي مش موجود، اخويا، ترتيبات موجوده في الفقه وفيها خلاف بين الفقهاء والمذاهب، مش انا اللي بختار. ان عدم هذا يبقى فيه واحد تاني، ان عدم هذا يبقى بيت المال، ان عدم هذا يبقى اغنياء المسلمين، في ترتيب من كتاب النفقات موجوده في كتب الفقه، ان شاء الله تعالى نمر عليه ان شاء الله، مش انا اللي بختار. بيقول الولي: المراد بالولي هنا كل قريب للميت، وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المعتمد، وقد قيل بكل منها. فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر مسلم السابق للسائلة له: صومي عن أمك، يبطل القول بأن المراد ولي المال والقول بأن المراد ولي العصوبة. صح، لأن الأم ليست عصبة والأم ليست ولية مال. ولي المال يكون ذكرا فلا نفق واجب على النساء. ولذلك الحمد لله النساء على النصف في التركة لأنه لا نفق واجب عليه. خلاص. يبقى من قال أن المراد بالولي هو ولي المال أخطأ. ليه أخطأ؟ لأنه يناقض الحديث. الحديث يبطل قوله الحديث يقول صومي عن أمك، يبقى جعل الصيام للولي وهي البنت، والبنت ليست عصبة، مش الأم عفوا، البنت ليست عصبة ولا ولية مال. ومن قال أيضا أن الولي المقصود به العاصب فقد أخطأ بالحديث أيضا، لأن سمع عن أمك البنت ليست من العصبة. إذن يشمل الولي، يشمل العصبة، يشمل ولي المال، ويشمل مطلق القريب. ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا ولو رقيقا. يشترط فيه ضمير يعود على إيه؟ على الولي. ويشترط في الولي أن يكون بالغا عاقلا ولو رقيقا. قال لأنه من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي والمجنون، لا يصوم عن الميت وليه الصبي. ليه؟ لأنه ليس من أهل الصوم، ليس من أهل الصوم، يعني ليس من أهل فرض الصوم. لكن الرقيق من أهل فرض الصوم لأنه يصوم عن نفسه ويجب عليه الصيام، أما الصبي لا يجب عليه الصيام إنما يصوم تدربا وتمرينا. قال وإنما اشترطت حريته في الحج لأن الرقيق ليس من أهل حجة الإسلام، فهو كالصبي ثم لا هنا، فهو كالصبي ثم لا هنا. لسه ما خلصنا الشرح. لما بيحج عن الغير، لما اجي احج عن الغير ما ينفعش ان اللي يحج عن الغير يكون رقيقا، لانه حجه لا يصح عن نفسه حجة الاسلام. اذا اردت ان تحج عن غيرك فيجب ان تكون قد حججت عن نفسك، ويجب ان تكون حرا، لانك لو كنت رقيقا حجك لا يقع حجة الإسلام، فكيف تنوب عن غيرك فيما لا يجزي عن نفسك؟ أنت حال كونك رقيقا الحج الذي يقع منك يقع نفلا، له ثواب ولكنه يقع نفلا، لا يقع عن حجة الإسلام، بدليل أنك لو اعتقت وجبت عليك حجة الإسلام مرة أخرى. فحجك حال الرق نفل، فلا يجوز أن تنوب عن شخص في حجة الإسلام وأنت رقيق. خلاص. لأن حجك لا يقع فرضا بل يقع نفلا. فهناك في الحج لا ينوب الرقيق عن غيره في حجة الإسلام، لكن في الصوم ينوب عن غيره لأنه يحج يصوم عن نفسه ويقع عن نفسه صيام فرض، بخلاف الصبي. الصبي صيامه صيام نفل، فلا يجوز أن يصوم الصبي عن غيره لأن صيامه يقع نفلا والغير صيامه فرض، لأنهم يقولوا من مات عليه عليه، يعني الصيام واجب عليه صيام من رمضان. وهذا مر قبل أن تشرفونا متأخرين، مر علينا أن هذا في الفرض الواجب، رمضان نذر كفارة كل هذا في الواجب، عليه يعني واجب، فلا ينوب عنه الصبي لأن الصيام الصبي نفل، لكن ينوب عنه الرقيق لأن صيام الرقيق واجب. في الحج لا، في الحج لا ينوب الرقيق عن غيره في حجة الإسلام، ممكن ينوب عنه في حجة النافلة، يعني الرقيق ممكن يتطوع بالحج عني لأنه يقع نفلا، يعني أنا حججت حجة الإسلام فلو تطوع عني لا مأس بذلك لأن حجته حجة نفل، لكن لا يتطوع عني بحجة الإسلام لأن حجه هو نفسه، لأن حجه هو نفسه حج نافلة. قال لأن الرقيق ليس من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي ثم يعني في الحج لا هنا. في سؤال الشيخ سامح ليك سؤال عليه اللي هو مين على العبد على الرقيق او جبنا عليه ايه ومش الحرقيق بس شخص حج حجة الاسلام وفي حجة النافلة وطئ امرأته قبل التحلل الاكبر عليه حج من قبل وجوبا هو لعبة طبعا ده حج حج يعني شيء عظيم جدا طبعا مش لازم يكون حجة الاسلام اي شخص يتنفل مش لازم يكون رقيق حتى اي شخص يتنفل وافسد صوم حجه بالوطئ قبل التحلل الاكبر عليه حج واجب من قبل طبعا امال ايه ايضا اي كما يجوز له ان يطعم عنه يجوز ان يصوم يعني فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مذهب القديم مش بيعين الصوم لا ده بيجوز الصوم مع الإطعام القديم بيقول يجوز الإطعام ويجوز الصوم قال بخلاف الصوم فإنه يمتنع عند القائل بالإطعام لأنه يعينه المذهب الجديد بيعين الإطعام ويمنع الصيام المذهب القديم بيجوز الصيام مع الإطعام لا يعين الصيام بل يجوز الصيام مع الإطعام أما المذهب الجديد يعين الإطعام يعني يمنع الصيام قال أن يصوم عنه يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه قال ويصل ثوابه للميت فقد ذكر المحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو مندوبة قال بل يسن له ذلك مش بس يجوز أن يصوم بل أندب يعني الأحسن أن يصوم أحسن من الإطعام كمان ده المذهب القديم بيقول كده بل يسن له ذلك أي بل يسن للولي الصوم عنه والمقصود بهذا اللي هو كلمة بل والمقصود بهذا الإضراب الترقي والمقصود بهذا الإضراب الترقي ده خبر والمقصود بهذا الإضراب ببل الترقي خبر عما قبله الأول كان بيقول لي يجوز بيترقى بيقول لي لا ده مش بس يجوز ده انا اضربته يعني سكت عن الكلام الفائد ده وقلت لك الاحسن كمان ان هو يصوم مش بس انه يجوز بل يجوز الخاص كمان لان يجوز دي اوسع تشمل الجائز المستوي الطرفين وتشمل المستحب وتشمل حتى الواجب كلمة الجائز دي كلمة عامة تشمل المباح اللي هو مستوي الطرفين وتشمل الواجب اللي هو يجب فعله ويأتم تاركه الواجب وتشمل المندوب كل هذا جائز لكنه ترقى الآن إلى المستحب ترقى من المباح مستوي الطرفين إلى المستحب الذي يثاب فاعله ولا يأتم تاركه قال والمقصود بهذا الإضراب الترقي عما قبله فإنه إنما أفاد جواز الصوم فإنه الضمير يعود على إيه نعم غلط قال والمقصود بهذا الإضراب الترقي عما قبله فإنه إنما أفاد جواز الصوم فإنه الضمير يعود على إيه غلط ما حدش يتكلم إلا بإذن الله نعم إيه غلط بس ما تكلمش الا باذن نعم ما قبله صح احسنت خذي ربع جنيه اعطيها ربع جنيه صح اقرا العباره وانتبه والمقصود بهذا الاضراب الترقي عما قبله فانه اي ما قبله انما افاد جواز الصوم والاضراب افاد السنيه يبقى في اضرابه ترقى في ترقي ما قبله قال يجوز اقرأ العبارة والقديم لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه ثم ترقى يبقى ما قبله اللي هو يقول يجوز جاء بعد ذلك قال بل يسن يبقى الإضراب أفاد إيه الترقي والإضراب أفاد السنية فهو الأفضل أفضل لأنه مسنون قال وصوب في الروضة الجزم بالقديم، أي جعل الجزم به صوابا، فهو المعتمد كما مر. صوابا يعني مقابله خطأ. والشيخ، خلاص ده كلام جديد نأخذه إن شاء الله الأسبوع القادم إن أذن المولى سبحانه وتعالى، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم محمد. في أي سؤال في الدرس؟ في الدرس، في أول الدرس، اللي غايب اللي غايب يسأل اللي حاضر، اللي جاء متأخرا يسأل الحاضر. نعم. سؤال حلو لا أعرف إجابته. أسماله ايه السؤال؟ طيب تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان لوقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في سورة المائدة. فلما يكون وقت الحاجة، وقت الحاجة للعبادة، وقت الحاجة للمعاملة، النبي مبلغ ودوره عليه الصلاة والسلام أن يبلغ، وجاء وقت الجهاد يبين أحكام الجهاد، وجاء وقت الصيام يبين أحكام الصيام، جاء وقت كذا المعاملة بالبيع والشراء يبين أحكام البيع والشراء عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يؤخر صلى الله عليه وسلم ولم يفعل حاشاه، لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لكن الحاجة لم تأتي بعد، تفاصيل الحاجة، جاءت الحاجة وتفاصيلها لم تأتي بعد، يجوز أن يؤخر، يجوز أن يبين مقدما، ويجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة، وقت التفصيل. خلاص، يعني مثلا صيام، مثلا صيام رمضان نزل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نزل في شعبان سنة 2 هجرية. طيب تفاصيل الصيام واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، هل يجب عليه أن يبلغ تفاصيل الصيام، أحكام الصيام للمسلمين في شعبان عندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟ لا يجب عليه، إن بلغ فبها، فإن أخر يجوز. ليه؟ لأن وقت الحاجة لم يأتي بعد، وقت الحاجة لسه في رمضان والآية نزلت في شعبان، فيجوز تأخير البيان عن وقت إلى وقت الحاجة، عن وقت النزول أو وقت النص إلى وقت الحاجة، وهو الصيام في مثالنا اللي هو رمضان. لكن لو كانت مثلا الآية نزلت في رمضان والمسلمون يقولون طب يا رسول الله كتب علينا الصيام كيف نصوم، ليس للنبي وحاشاه أن يؤخر ويقول أخبركم العام القادم، أخبركم بعد انقضاء رمضان، أخبركم غدا، لا يجوز له هذا، لأنهم مكلفون الآن بالصيام. يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لأنه لم يأتي الحاجة بعد. قطع الكلام على الحديث اللي معه.